أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم العذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. لقد تعلمون. قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء حتى

وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت من الآية 75 إلى نهاية سورة المؤمنون، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.